بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحمد الله تعالى وأثني عليه وهو أهل الثناء والمجد، ونسأل الله أن يغفر لنا وهو أهل التقوى وأهل المغفرة. أشكر الله عز وجل أولا وآخرا، ثم أشكر وزارة المعارف حيث أتاحت لي الفرصة لإلقاء المحاضرات للبنين والبنات. ومن هذه اللقاءات العلمية الدورات والمحاضرات التي بدأت بها بإلقائها على معلمات التربية الإسلامية منذ 4 سنوات، وإن مما يسر القلب أن يكون الموجه للطالبات معلمات فاضلات نسمع عنهن خيرا كثيرا من الحرص على العلم والدعوة والتربية. محاضرة اليوم باختيار الأخوات الثبات عند الأزمات، وهي في 30 من شهر رجب لعام 26 للهجرة، في صباح يوم الأحد بمدارس السلام الأهلية بمحافظة الخبر. وأشكر أيضا القائمين على هذه المدارس حيث صارت هذه الاستضافة الثانية بالنسبة لمحاضراته، وأما محاضرة غيري فكثير، فجزاهم الله خيرا وبارك فيهم وفي رزقهم وذرياتهم. قبل أن أبدأ بالمحاضرة سأذكر صفات المعلمة الفاضلة. ما هي الصفات التي تنبغي أن تكون في المعلمة؟ وربما أتوقف في منتصف الوقت قبل 10 وأجيب على بعض الأسئلة. وأما بالنسبة لمحاضرة الغد فهي بعنوان الطالبات مشاكل وحلول من 8 إلى أذان الظهر. وأنتظر من الأخوات من الآن المشاركات المكتوبة والزيادات والإضافات على الموضوعين، أستفيد منها في المستقبل. ومهما اجتهدت فكما قيل: والنقص في أصل الطبيعة كامن، وبني آدم نقصه لا ينكر. النقطة الأولى في هذه المحاضرة: المعلم القدوة والمعلمة القدوة. إن من أهم الأسس في التعليم المعلم والمعلمة، ومن أهم أسباب نفع الطلاب والطالبات أن يكون المعلم قدوة لهم. ونحن الآن في زمن نحتاج فيه إلى إبراز القدوات من النماذج الطيبة، لأن الشباب والفتيات بدأوا يقلدون من لا يستحق التقليد، ويكون المعلم والمعلمة قدوة للطلاب أو المعلمة قدوة للطالبات بكلامه ولباسه وأخلاقه وطريقته في التعامل، وأن لا يخالف ما يدعو إليه. المشكلة في الكلام هنا أخواتي الكريمات أننا نعاني من قضية النظرية والتطبيق. بمعنى آخر، يستطيع كل معلم وتستطيع كل معلمة أن تعطينا الآن محاضرة مطولة وتذكر صفات كثيرة للمعلم القدوة الذي ينفع الطلاب ويؤثر بهم، لكن المهمة عندنا التطبيق. فمن الصفات المهمة في المعلم والمعلمة، وهذه عامة لكل من يزاول مهنة التعليم، أن يحافظ على الوقت لأنه ملك للطلاب، وهو يأخذ مرتبا على ما يبذله للطلاب. فمما يلاحظ أن البعض قد يخرج قبل الوقت أو أن لا يدخل للدرس إلا بعد مضي الوقت بلا سبب، وهذا بلا شك مؤثر في كون الإنسان لا يكون قدوة لتلاميذه سواء المعلم أو المعلمة. فبمجرد المحافظة على الوقت يكون سببا للقبول والتقبل. الصفة الثانية أن تحافظ المعلمة على الصلاة وعلى حقوق الله عز وجل، وأن يكون عندها أمانة فتخشى الله في الطالبات، فلا تظلمهن ولا تفضل بعضهن على بعض. فإذا كان المعلم والمعلمة أحدهما لا يصلي فإنه لا خير فيه، ولو دعا لكل فضيلة ونهى عن كل رذيلة فإن التلاميذ لا يستجيبون له. وللأسف الآن نلاحظ أيضا يعني بالذات في التعليم أن بعض المعلمين يخرج وقت الصلاة ولا يصلي، وربما يبقى وقت الصلاة أثناء صلاة الطلاب لأنهم يصلون صلاة جماعية، أثناء صلاة الطلاب يبقى بعض المدرسين يتكلمون خارج المصلى ثم يذهبون إلى الحصص ولا يصلون، وهذا يقدح أيضا في مسيرة التعليم. المعلم الفاضل هو الذي يحفظ لسانه من المحرمات فلا يجرح الطلاب ولا يسبهم ولا يحتقرهم، بل يدعوهم إلى الله عز وجل ويشجعهم ويؤثر بهم. وللأسف بعض المعلمين والمعلمات عندهم قاموس كبير من ألفاظ السب والشتم، ومن المعلوم أن الإنسان إذا سبه أحد فإنه لن يستجيب لمن سبه ولن يتعدل سلوكه. فالسب والشتم ليس في مقام التربية أبدا، يعني لا يمكن أن يثمر شيئا، يعني يكون انتقام ممكن، انتقم الإنسان أو يخرج ما في قلبه على المخطئ ممكن، لكن كون الذي يسب يريد أن يستفيد الناس منه من كلامه هذا لا يكون. ولذلك بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالحث على الفضائل وذكر المناقب ومناقب الناس، يعني فضائل الناس، الخصائص التي يتميز بها الناس. ولا يعرف عن نبي من الأنبياء أنه سب المشركين سبا واضحا لذاته أو لشخصه أو لأنه فلان ابن فلان، هذا لا يكون. لكن يحقرون مثلا من الأصنام، من عبادة الآلهة، من طريقتهم في الشرك، لكن لا يتكلمون عن ذواتهم وأشخاصهم وأسمائهم. هذه طريقة الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا أرادت المعلمة أن تنفع الطالبات عن طريق السب والشتم أو الألفاظ النابية والتي لا يستحق أو لا تستحق أن تقال ولا حتى للحيوانات، فهذه بلا شك يعني مؤثرة في شخصية المعلمة. من الصفات الطيبة أن يكون عند المعلمة العدل، فلا تفرق بين الطالبات بلا سبب ولا تفضل بعضهن على بعض. فلا تفضل بنات الأغنياء أو بنات الذوات على غيرهن، ولا تعطي بعض الطالبات قدرا أكبر مما تستحقه هي. ولا تفضل طالبة على طالبة لأنها تعرف أهلها وأمها أو هي من بلدها أو من جنسيتها أو لأنها ترجو خيرا من أهلها، يعني ترجو أن تحصل على خير بسبب هذه البنت من والدها أو من أهلها، إنما تقدم الطالبة المجتهدة والمتفوقة بعلمها وذكائها وأخلاقها ومبادرتها، هذه أسباب التفضيل الشرعية. أما كون المعلمة تفضل الطالبة على طالبة بدون سبب، هذا أيضا يكون سببا في عدم تقبل الطالبات، يعني تحس الطالبة أن المعلمة تميز واحدة على واحدة بدون سبب ولا تقبل. يعني مما يلاحظ أيضا على بعض المعلمين والمعلمات أنهم في أثناء الشرح ربما يركز في طريقة الشرح والأسئلة على الصف الأول والثاني، طيب اللي في آخر الفصل من اليمين والشمال. بعض الطالبات قد تكون تستحي مثلا أو تحرج أن تتكلم، ما تستطيع أن تبادر بالشيء، قد تكون شخصية المعلمة مهيبة أو أنها تحقر التي تخطئ فلا تستطيع أن تبادر هذه الطالبة بجواب. فعلى المعلمة إذا أرادت أن تنفع الطالبات أنها توزع الأسئلة والكلام والمشاركات على جميع الطالبات، يعني كل طالبة تستحق أن تقرأ وتسأل وتجيب وتشارك، تجعل الجميع يتحركون حتى يحس الجميع أن هذه المعلمة هي ملك لهم جميعا، وأنهم ملك لها، وأن الجميع يستفيد منها. فلا يكون التركيز على فئة دون فئة، حتى لو كانت الطالبة مخالفة في الاعتقاد للمعلمة أيا كانت، حتى لو كانت نصرانية مثلا والمعلمة مسلمة، من العدل والبر والإحسان والدعوة إلى الله عز وجل أن الإنسان لا يظلم الناس، إنما يعاملهم بالحسنى ويعطيهم ما يستحقون من الدرجات، وعلى حسب ما يبذل الإنسان يعطى، والأجر على قدر المنفعة، وعلى حسب ما تبذل الطالبة تعطى من الدرجات ومن علامات التفوق بناء على ما قدمت، بغض النظر عن كونها اعتقادها كذا أو هي مبتدعة أو على مذهب باطل، هذا شيء آخر، لكن الأمور التي تستحقها الطالبة تعطى إياها، فإذا كانت تعامل بالحسنى فإنها ستتأثر بلا شك. ومنها أيضا ألا تخالف المعلمة ما تدعو إليه، من خلال إلقاء لبعض المحاضرات في ثانويات البنات في فصل الدراسة الماضي تأتيني أسئلة كثيرة جدا من الطالبات على حسب المدارس واختلافها وكثرتها، لكن من المشاكل التي سأذكرها في الغد، من المشاكل التي تشكو منها بعض الطالبات، تقول أن بعض المعلمات تنهانا عن لبس بعض الملابس الضيقة والمحرمة والمخالفة حتى للنظام للأنظمة التعليمية، تقول الطالبة نفاجأ أن المعلمة هي أول من تخالف، فالطالبة ما عندها استعداد تستمع لكلام المعلمة والحالة هذه. ومن الصفات أيضا الطيبة ألا تكذب المعلمة على الطالبات، لا بقول ولا بمعلومة ولا بفعل ولا بوعد، فإذا كانت مثلا بعض الطالبات تستحق أن تعيد الاختبار وتم الموعد بينهن وبين المعلمة، ما تنفي الموعد ولا تقول أني ما وعدتكم، هذا يعني كذب ومحرم، إلا إذا كانت نسيت الموضوع، أو إذا سئلت المعلمة عن معلومة شرعية أو ثقافية عامة، يعني قد تكون الطالبة تريد أن تحرج المعلمة، وأثناء المحاضرة أو أثناء الحصة أو الدرس تسأل الطالبة عن سؤال بعيد، السؤال الدرس يكون في الفقه أو في الحديث أو التفسير أو أي مادة من المواد، والطالبة يكون عندها سؤال إما مر عليها مسابقة في ذهنها، أو تريد أن تسأل المعلم عن شيء، أو تريد أن تحرج المعلمة بأي طريقة من الطرق، يأتيها سؤال بعيد عن الدرس من طالبة، ما ينفع أن المعلمة تلف الدور على الجواب أو تكذب مثلا بالمعلومة، إنما تقول لا أدري وإن شاء الله سأبحث، وليس عيبا أن المعلمة تقول لا أدري والله أعلم وإن شاء الله سأسأل أو أبحث، أو أنها تجعل الطالبات تشاركن، يعني تقول من من الطالبات أو من منكن تعرف الجواب أو من تبحث جواب هذا السؤال، وهذا ينمي عند الطالبات ملكة السؤال والجواب والحرص والبحث، وأيضا تكون المعلمة قدوة لهن بأمانتها، لأنهم يعلمون أنها لا تلقي إلا معلومات ثابتة وصحيحة وغير مشكوك فيها. التعليم مهنة عظيمة، وهي طريقة الأنبياء الدعاء إلى الله عز وجل وطريقة العلماء، والعلماء ما زالوا يعلمون الناس، إذا كان المعلم قائما بحق الله وحقوق الناس فإنه سيؤثر في الطلاب ولو بعد حين، إذا كان المعلم محترما وقورا حريصا على طلابه فإن الله عز وجل سيجعل النفع في تعليمه. ولذا فإن الإمام أحمد رحمه الله كان يحضر في حلقته 5000 مستمع وطالب، منهم 500 يكتبون المعلومات، والباقون 4500 وهم الأكثر يتعلمون من آداب الإمام أحمد. والمعلم والمعلمة مهما قيل عنهما أو وضع من قدر أحدهما، إلا أنه إذا أخلص العمل لله عز وجل فإن الله سيجعل فيه نفعا وبركة للناس، والناس ولله الحمد عندهم احترام وتقدير للمعلم. وأدعو أيضا جميع المعلمين والمعلمات ألا يصابوا باليأس، لأنهم يبنون الفضائل والخيرات كما قال المعلم: أفرق جسمي في جسوم كثيرة، أو أفرق عقلي في عقول كثيرة. فالمعلم يبذل من وسعه وطاقته وجهده، وهذا لا يعرفه إلا من زاول مهنة التعليم، فيبني ويتعب. وكما قيل عن العالم أنه يبني العقول، وغيره يبني القرى شتان بين بناء قرى ورجال. فالمعلم بلا شك والمعلمة يبنون، ووسائل الإعلام تهدم. الشارع يعلم بعض السلوكيات الخاطئة، والمجتمع أيضا لا يتفاعل، وغفلة من البيوت. وكما قيل: متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. المعلم النافع من يجعل من حصته أي حصة من الحصص، لكن من يجعل من حصة الفنية والرسم درسا في الموعظة والتفكر في مخلوقات الله عز وجل. ويذكر عن أحد المعلمين أنه رسم للطلاب وردة، أو أنه أراهم صورة وردة، ثم بدأ يشرح في اختلاف ألوانها ورائحتها، وأن الله عز وجل خلقها حتى تأثر به بعض الطلاب. ومعلم العلوم أيضا يستطيع أن يربط أجزاء الإنسان بعظمة الله سبحانه ونعم الله، وأن الله عز وجل أنعم على الإنسان بنعمة العقل والعين والشم والذوق إلى آخره. ومعلم المادة أو معلم الإنجليزي يستطيع أن يخرج دعاة إلى الله. فيه معلمة لطالبات الصف السادس تصوم بعض الطالبات عندها الاثنين والخميس بسببها. أوصي المعلمة بأن تحتسب الأجر عند الله عز وجل، وأنها إذا علمت الطالبات أي حرف من العلوم الشرعية أن هذا سيكون في موازين حسناتها. أوصي المعلمة أيضا بأن ترحم الطالبات بالتعامل والدرجات، وأن تعتقد أن كل واحدة من الطالبات كأنها ابنتها أو أختها الصغيرة، وأن تحب للطالبات ما تحبه لنفسها. والله عز وجل قال عن الخضر: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، مما يدل على أن العلم يكمل بالرحمة. فإذا كان الإنسان عنده علم بلا رحمة يكون غليظ وشديد، إذا كان عنده رحمة بدون علم يكون ضعيف. فإذا كان رحيما عالما، أو المرأة عالمة ورحيمة ورفيقة بمن يتعلم منها ينتفع بها الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. في طالبة تقول: لما ذهبت إلى العمرة كنت أدعو لمعلمتي بجوار الكعبة ونسيت نفسي. يعني هذا ترى الأمر ما يكون، يعني كون الطالبة تنسى نفسها أثناء العمرة وتدعو للمعلمة بأن يغفر لها، بأن يغفر الله لها، وأن يحفظها ويوفقها ويهديها ويوفقها للزوج الصالح لم تتزوج. كون هذه الطالبة تنسى نفسها وروحها وقلبها وتدعو للمعلمة دليل أن المعلمة دخلت قلبها، ولم تدعو لها إلا لأنها استفادت منها وانتفعت بخيرها وتوجيهاتها الكثيرة. ألا تعلمين أيتها المعلمة الفاضلة أنك تجلسين مع الطالبة أكثر من جلوسها مع أهلها؟ إذن استعيني بالله عز وجل واغرس الخير في قلوب الطالبات، وهذا كله في موازين الحسنات. وإليك هذه البشرى في حديث رواه الإمام مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فكم من الأجور معلمة واحدة مثلا تحث الطالبات على فضيلة من الفضائل، أو تحذرهن من محرم، كم من الطالبات سينتشر بينهن هذا الكلام، وكم من طالبة ستعلم أهلها وأخواتها إلى ما شاء الله من الناس. فالأجر ماشي إلى يوم القيامة. استغلي أي تخصص أنت فيه لغرس الدين في قلوب الطالبات. فمثلا معلمة النحو لو أتت بجمل للإعراب، يعني تختار جمل مناسبة من الآيات والأحاديث، أو تقول مثلا: أعرب يا فلانة جملة هي: الحجاب ستر للفتاة، أو تقول مثلا أعربي من لا يصلي فهو في النار، أو تقول مثلا المعاكسات سبب الهلاك، أو تقول مثلا الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقون إلا المتقين. هذه الطريقة يتأثر بها العقل الباطني، ولذا فإن المناهج في مدارس اليهود بفلسطين يعلمون الطلاب الحساب بهذه الطريقة، فيقول مثلا هذا موجود في مناهجهم الآن، لا ندعي عليهم كذبا ولا نقول زورا معاذ الله، لكن هذا موجود، يتعلمون في الحساب طلاب الابتدائي عندهم في مناهجهم، يقولون للطالب لو رأيت عشرة من المسلمين وقتلت واحدا منهم كم يبقى؟ فالطالب ينسعر داخليا، يعني يكون عنده سعار وحب للقتل وحب للغدر، واليهود ما يحتاج يعني زيادة على ما هو عليه، يكفيه سوءا أنهم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وأنهم يقتلون الأنبياء بغير حق وإلى آخره من مفاسد اليهود. فالطالب إذا كان يتربى من الصغر على هذا الأمر يكون عنده وحشية وانتقام وغدر وخيانة وكذب وكره للمسلمين بدون سبب، لذلك يقتلون الأطفال والنساء بدون أي مبرر. فإذا كانت المعلمة معلمة النحو أو غيرها من المعلمات تقول مثلا معلمة الرياضيات أو الحساب، تقول للطالبات لو كان عندك 600 مجلة مثلا أو 100 مجلة أو 200 مجلة من المجلات الفاسدة وذهبت لاستبدالها وأخذوا منها الربع، ربع 600، كم يبقى؟ يعني ذهبت بها لاستبدالها بمجلات إسلامية وأخذوا منها الربع أو الثلث، كم يبقى؟ فالطالبة تعرف الحساب ويتحرك في قلبها وجدانها قضية استبدال المجلات الفاسدة بأخرى طيبة وصالحة، ويتبادر لذهن الطالبة أن فيه مجلات إسلامية طيبة مثل مجلة الأسرة وأسرتنا وبعض المجلات التي والدعوة وبعض المجلات النافعة والبيان وغيرها كثير. أن تحرص أيضا على التوجيهات العلمية والتربوية للطالبات، فتستغل كل جزئية في الشرح لتوجه وتنصح وتذكر عن طريق الموعظة أو القصة أو الأسئلة الثقافية، وهذا يغير رتابة الدرس وتبقى هذه المعلومات مغروسة في القلوب. اجعلي لكل منسوبة في المدرسة من المديرة والمعلمات والعاملات والمستخدمات، اجعلي لهن نصيبا من الدعوة في إحدى المدارس. هذا مثال من الأمثلة، في إحدى المدارس خصصت بعض المعلمات الطيبات مع المديرة ومع بعض المعلمات يوما في الأسبوع لحفظ 10 آيات، لحفظ 10 آيات من سورة البقرة مع تفسيرها كل أسبوع حصة واحدة، فما انتهى العام الدراسي حتى حفظنا السورة جميعا وعرفنا تفسيرها. هذه يعني بعض المجملات والأمور العامة حول ما يتعلق بصفات المعلمة الفاضلة وبعض التوجيهات والوصايا للمعلمة. وأعلم أيضا أن بين المعلمات عالمات وفاضلات وداعيات إلى الله عز وجل، لكن من باب قول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأنتظر من الأخوات أيضا المزيد من المشاركات. أما موضوع اليوم فهو الفتن أو الثبات عند الأزمات. عند الفتن تطيش العقول وتختلف الموازين، كما قيل في موقف ينسى الحليم سداده ويطيش فيه النابه البيطار. فكل العلماء وكل الناس يحتاجون إلى وسائل للثبات. مثلا الإمام أحمد لما وقع في الفتنة اعترف أن مما صبره على الفتنة وأن مما صبره تحت السياط كلمة، أن مما صبره كلمة قالها له أعرابي وهو يذهب به للحاكم، قال يا أحمد أثبت، فوالله إن قتلت مت شهيدا وإن حييت صرت حميدا. يقول الإمام أحمد فثبت قلبي. وقال الإمام أحمد إن من أسباب صبري على الجلد، وقد جلد الإمام أحمد جلد، يقول الذي جلده والله لو جلدته بعيرا لنهد. على كبر سنه جلد وصبر، وكان صائما وكان لا يأكل من أكل السجن أبدا، لأنه يرى أن هذه من مظالم على المسلمين، ولا يرى الأكل من أموال السجن ولا أموال السلطان، فكان يؤتى بالأكل له أحيانا من بيته. من أسباب صبر الإمام أحمد على الجلد أنه رأى شارب خمر في السجن فقال له يا أحمد أصبر، فأنا جلدت على الخمر عشرات السياط وأنت تجلد لأجل الله. الثبات عند الأزمات، أسباب اختيار الموضوع وأهميته. لماذا اخترنا هذا الموضوع، أو الأخوات اخترنا هذا الموضوع وأنا وافقت عليه؟ لأسباب، لأن النصوص الشرعية ذكرت الفتن وفصلتها وذكرت موقف المسلم منها، موقف واضح وتام. وكما قال بعض الصحابة لقد تركنا النبي عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء. من أسباب اختيار الموضوع لأن أنواع الفتن كثيرة، فتنة السراء والضراء وفتنة المال والفقر وفتنة الشهرة والشهوة وفتنة الدجال، والفتن تكثر قبل قيام الساعة. من الأسباب لأن الموازين تتغير عند الفتن، فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعوذوا بالله من الفتن، وكان يستعيذ بالله منها كما ورد في الصلاة. وأترك الجواب للأخوات بينهن، الأخت المشرفة إذا تكرمت تسأل الأخوات في وقت الاستراحة عن التعوذ بالله من الفتن في الصلاة في أي موضع وطريقة الدعاء. السبب الخامس أن الفتن يتبين فيها المؤمن الصادق من الشخص ناقص الإيمان، ويتبين أيضا المنافق. جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. ولما ابتلي المؤمنون في أحد، لما انتصر المسلمون في معركة بدر بدأ النفاق وكان فيهم ضعف المنافقون، ولما صارت شبه هزيمة للمسلمين في أحد ارتفع سوق النفاق وعلامات النفاق وراية النفاق ارتفعت بسبب ضعف المسلمين شيئا ما، بسبب الفتنة التي مرت بالمسلمين. وفي الأحزاب أيضا لما تحزبت الأحزاب على النبي عليه الصلاة والسلام اتضحت أكثر وأكثر راية النفاق وغدر اليهود. فهكذا الفتن توضح الرجال ومعادن الرجال. ومن الأسباب أيضا أن هذه الفتن تبين لنا كدر الدنيا وحقارتها وضعف ابن آدم. فالدنيا دار ممر ليست دار مقر، وهي معبر إلى الآخرة. ومن حقارتها وذلتها أن المنغصات فيها كثيرة. ومن أسباب اختيار الموضوع أن هذه الفتن عرضت على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فصبروا وتجاوزوا الامتحان بقوة إيمانهم بالله عز وجل. السبب الثامن أن الفتن تكثر قبل قيام الساعة، ويكثر القتل والهرج، وتتغير المفاهيم وتطيش العقول، فلذا كان الموضوع من الأهمية بمكان. السبب التاسع والأخير أن كثيرا من العلماء السابقين ألفوا في الفتن والملاحم وأشراط الساعة وكيفية التحذير من الفتن، والكتب كثيرة جدا ما أستطيع أن أحصيها الآن، لكن بإمكان أي أخت من الأخوات تتصل على أي دار نشر أو مكتبة من المكتبات وتسألهم عن قائمة من الكتب عن الفتن من الكتب القديمة والحديثة ليتعامل المسلم مع الفتن تعاملا صحيحا. النقطة الثانية في هذا الموضوع تعريف الفتنة. الفتنة تأتي بمعنى الابتلاء والاختبار، وقيل إن الفتنة تختلف عن الاختبار والابتلاء. الفتنة لها معاني كثيرة في القرآن وعند علماء اللغة، والمهم من جميع التعريفات أنها يعني تعريف شامل لها كل حدث أو مصيبة أو أمر يكون سببا لتغير الإنسان من حال إلى حال. وهذه الفتن لها جوادب وبريق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حفت النار بالشهوات. جاءت الفتنة بالقرآن بمعاني كثيرة، جمع لها الإمام ابن الجوزي 15 معنى في القرآن. يعني مثلا تأتي بمعنى الشرك، كما قال الله عز وجل: الفتنة أكبر من القتل، يعني الشرك أكبر من القتل. بعض الناس يستدل بهذه الآية استدلال خاطئ وفهم خاطئ، إذا تكلموا عن الفتن واختلاف الناس والقيل والقال، بعضهم يقول الفتنة أكبر من القتل، وهذا خطأ، لأن المقصود بالفتنة هنا كما هو عند علماء التفسير الشرك أكبر من القتل، يعني كون الإنسان يموت مشركا نسأل الله العافية هذا أعظم عند الله عز وجل من كونه يموت بسبب القتل، لأن القتل يذهب نفسه الآن وكل سيموت، لكن له النعيم في الآخرة إذا قتل على الإيمان، لكن لو ارتد ووقع في الكفر نسأل الله العافية وضعه أعظم، فإنه يفوت النعيم في الدنيا والآخرة. تأتي الفتنة بمعنى الكفر، كما قال الله عز وجل: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، يعني المنافقين أنهم ابتغوا الكفر وأرادوا أن يكفر المسلمون. الفتنة لها معاني، تأتي بمعنى الإثم، وتأتي بمعنى الإحراق بالنار، وتأتي بمعنى العذاب والصد عن الحق، وتأتي بمعنى الجنون، وتأتي بمعنى الحيرة والضلال، معاني كثيرة أيضا يرجع إليها في كتب التفسير. النقطة الثالثة في هذه المحاضرة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ظهور الفتن، فلم يترك لنا عليه الصلاة والسلام شيئا إلا ذكره لنا وبين المخرج من هذه الفتن، فنستدل بهذا على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر مثلا عن قتال المسلمين وحصل بين علي ومعاوية أو أهل الشام وأهل العراق، وأخبر بفتنة مقتل عثمان وأنه سيقتل وسيدخل الجنة على بلوى تصيبه، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام مقتل الحسين، وأخبر بفتن كثيرة، بل كما قال حذيفة أو غيره: لقد قام النبي عليه الصلاة والسلام فينا مقاما أخبرنا بكل ما هو كان وما سيكون من يومه إلى قيام الساعة، فتكلم عن جميع الفتن. وما مر على ذكر رجل له أتباع إلا ذكره باسمه، نسيه من نسيه وحفظه من حفظه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: لن تقوم الساعة حتى يخرج 30 رجلا كلهم يزعم أنه نبي. وهذا حديث صحيح، والذين ادعوا النبوة كثير جدا، لكن يقصد النبي عليه الصلاة والسلام الذين لهم دعوة عظيمة وكبيرة ولهم أتباع كثر، المشاهير في العالم لن يصلوا إلا إلى 30 شخصا إيمانا منا بصدق النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا إظهار للمعجزات التي جعلها الله لرسوله، وأنه أطلعه على علم الغيب، ونستفيد منها أيضا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، حيث قال لما تكلم عن الدجال: فقد كان يرفع في ذكره ويخفض، يعني يتكلم عنه كثيرا، يقول بعض الصحابة: حتى ظننا أنه في طائفة النخل، يعني توقع الصحابة أنه في مزارع المدينة من كثرة ما يحذرهم ويخوفهم وينذرهم من الدجال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه، يعني أنا سأحاج عنكم ضده، وأن يخرج وأنا لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفتن نزلت على بيوت المدينة كالمطر، رواه البخاري ومسلم، وأنها جاءت أيضا كقطع الليل المظلم، وأمر بمبادرة العمل الصالح حيث قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وبين أنه يرقق بعضها بعضا، وأنها كالظلل يعني كالغيوم والسحاب السود، وأنها كموج البحر. فكل هذه الأوصاف العظيمة والتحذيرات والتخويفات من النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت الفائدة منها. نسأل الله يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. بقي من نقاط المحاضرة الواجب عند حصول الفتن والعلاج عند حصول الفتن وأنواع الفتن، وهل يحق للإنسان أن يتمنى الموت أم لا. أقف قليلا إذا كان فيه استفسار أو توجيه فلتتفضل الأخوات. نواصل. إيه تفضل. ما في تعليق. إيه نعم. طيب. النقطة التي بعدها. فضل بلاد الشام في وقت الفتن. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفتن وأنها تخرج من قبل المشرق ومن قبل العراق، سأل الصحابة رضي الله عنهم، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أين يذهبون، فقال لهم عليه الصلاة والسلام أو أوصاهم وأوصى بعضهم أن يذهبوا لبلاد الشام. ولهذا أسباب، فيها أدلة ولهذا أسباب. السبب الأول أن بلاد الشام وقت الفتن قد حث النبي عليه الصلاة والسلام أولا لوجود البركة فيها، وقد بين الله عز وجل في نصوص كثيرة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فبارك الله فيه وفي حوله وفيما حوله. فلوجود البركة في بلاد الشام أو في فلسطين وما حولها صارت سببا للنجاة من الفتن. السبب الثاني لأن هجرة الأنبياء إلى بيت المقدس، وقد هاجر كثير من الأنبياء، بل إن بلاد فلسطين هي أكثر البلاد في العالم وجودا للأنبياء، فإن كثيرا منهم ولد فيها ومات فيها، أو إذا كان قد ولد خارجها فيكون قد هاجر إليها. روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، يعني سيكون في آخر الزمان خير أهل الأرض الذين يلزمون مهاجر إبراهيم. وإبراهيم عليه السلام قال: إني مهاجر إلى ربي، وذهب إلى فلسطين. وعيسى عليه السلام سينزل في بلاد الشام في آخر الزمان، وسيخرج معه فئة مؤمنة من المسلمين سيقتلون الدجال وينشرون العدل، وعند الإمام أحمد أيضا حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن عقر دار المؤمنين بالشام، يعني مجمع دار المؤمنين بالشام. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الأمن والإيمان حين تقع الفتن بالشام. هذه الأحاديث كثيرة ومتفاوتة، بعضها مر وقت عليها وبعضها سيأتي وقت، يعني ستكون بعضها سيكون بعضها في آخر الزمان. وفي حديث رواه أبو داود عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الطائفة المنصورة هم بالشام. حديث الطائفة المنصورة الذين هم الغرباء يصلحون ما أفسد الناس، هؤلاء ورد الحديث فيهم حديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، لكن في حديث ورد في سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام عن الطائفة المنصورة أنهم بالشام. وفي حديث عبد الله بن حواله الأزدي عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفتن قال له عبد الله بن حواله: ما تأمرني به يا رسول الله؟ يعني أين أذهب، لأي بلد؟ قال: عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه. وروى الإمام الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن ملائكة الله باسطة أجنحتها على الشام. وقد ألف العلماء تأليفات كثيرة جدا في فضل بيت المقدس وفضل بلاد الشام جميعا، ككتاب ابن رجب وكتاب ابن تيمية فضائل الشام وأهله، وقد خرج أيضا الأحاديث الشيخ الألباني وزاد بعض الأحاديث أيضا مما صح عنده. يقول ابن تيمية: ولهذا السبب لما كانت بلاد الشام هي خير البلاد، يقصد بعد الحرمين بلا شك، يعني بعد مكة والمدينة، لأن أفضل البلاد التي وردت فيها الأدلة مكة ثم المدينة ثم الشام ثم اليمن ثم مصر. هذه الأدلة التي وردت ثم بلاد فارس، هذه الأدلة التي وردت أو رجال بعض رجال فارس ليس بلاد فارس، هذه الأدلة التي وردت في التفضيل. يقول الإمام ابن تيمية: ولما كانت بلاد الشام هي خير البلاد بعد الحرمين، هذا الذي جعلني أوصي الحكام والسلاطين والناس وعوام الناس ألا يخرجوا وقت هجوم التتار على بلاد الشام، فأمرهم بالبقاء وقال: والله لينصرن الله. قالوا: يا إمام قل إن شاء الله. قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. فنصرهم الله عز وجل، وكانوا فئة مؤمنة قليلة جدا مقابل جيش التتار الذي أسقط الخلافة العباسية وأسقط كثير من البلاد، بل إنه حصلت فتنة للمسلمين لما أتت جيوش التتار وقتلوا المسلمين وهانوهم وأذلوهم واستولوا على كثير من البلاد. كان بعضهم يقول من بعض التتار من بعض قادتهم يقول: مما يدل على أن دينكم فاسد أيها المسلمون، أنه باطل، أن إلهكم لم يدافع عنكم. وهذه بلا شك من الفتن التي تقع للمسلمين، فالإنسان قد يبتلى بالكافر كما قال الله عز وجل: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني نكون فتنة لهم يصدهم عن الدين بسببنا، أو هم يصدوننا عن الدين فنكون نحن فيكونون هم سبب لأن يصدون عن الإسلام، على اختلاف المفسرين. فصارت فتنة من كلام هؤلاء على بعض المؤمنين، كما صارت فتنة أيضا على بعض المسلمين لما حولت القبلة من بلاد الشام أو من بيت المقدس إلى الكعبة. تكلم بعض اليهود وقالوا: إن محمدا وافقنا ثم أضاع إلهه، ثم فرح بهذا الكلام بعض كفار قريش فقالوا: إن محمدا رجع إلى ديننا. فصارت فتنة لبعض المسلمين، والله عز وجل قال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم والتي كانوا عليها. ثم قال أيضا بعض المشركين: ما حال الذين صلوا قبل تحويل القبلة، أما يكونوا على باطل أو على حق. فبين الله عز وجل بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالمهم أن الفتنة قد تكون بسبب بعض الكفار للمسلمين أو العكس. قد يقول قائل الفتن التي وقعت من بلاد الشام عبر التاريخ كثيرة، فالجواب عن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، أنه يقصد بهذه الأحاديث التي سمعتم في بعض الأحوال تكون بلاد الشام خير البلاد، وأما وقوع بعض الفتن فيها فوقعت فتن في مكة وفي المدينة، وحصلت حروب أو حرب حتى في المدينة في زمن بني أمية. فكون الفتن تقع في بعض البلاد لا يعني أنها ليست بخير، بدليل أن الفتن تخرج من المشرق، وأن العراق هي قرن الشيطان، ومع ذلك ذهب إليها بعض الصحابة وسكنوا فيها، وسكن فيها الإمام علي بن أبي طالب وغيره كثير من الصحابة، وعاش فيها العلماء الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة وعلماء كثر. فكون البلاد بلاد فتن لا يعني أنها بلاد فاسدة، فكون بلاد الشام وقعت فيها فتن لا يعني أنها فاسدة، إنما هي خير البلاد بعد مكة والمدينة. والإشكال الذي بعده، قد يقول قائل أيضا أن الحروب الصليبية والفتنة التي وقعت على المسلمين من الكفار كانت في بلاد الشام أكثر، فيقال أن جميع الهجمات التي قام بها الكفار على المسلمين ولله الحمد كان الصد لها من بلاد الشام، فصلاح الدين الأيوبي كسر الصليبيين من بلاد الشام، يعني بارك الله عز وجل في جنده وجيشه بكونه خرج بهم من بلاد الشام، والإمام ابن تيمية نفس القضية، وغيرهم كثير من العلماء بهذه الطريقة، والإمام ابن قدامة أيضا كان في جيش في بعض الحروب من بلاد الشام. فلا يعني أنها إذا وقعت منها الفتن أنها ليست ببلد خير. الإشكال الأخير، قد يقول قائل أن بلاد الشام الآن فيها منكرات وفساد، بل بعض القنوات الفضائية والمحطات الفضائية موجودة وتبعث من بعض البلاد الشام بالتحديد، يعني من لبنان، وفيها الإفساد والفساد المتعمد وأشياء كثيرة جدا لنشر الرذيلة بين المسلمين من بلاد الشام. فيقال هذا شيء طارئ وليس هو الأصل، وإذا وقع الشيء أيضا المنكر من بعض الأشخاص أو بعض المناطق أو المدن في بلد كبير لا يعني أن كل البلد فاسد. وإلى زمن قريب كان جميع النساء في بلاد الشام يغطين وجوههن حجاب كامل، كما ذكر ذلك كبار السن، والشيخ علي الطنطاوي يذكره في كتاب الذكريات، وأن هذا شيء معروف بلا إشكال ولا نكير أن الحجاب موجود، بل في جميع بلاد المسلمين في صور قديمة، يعني هذا للرد على الذين يدعون إلى تحرير المرأة، في صور قديمة نشرت في مجلة الأسرة صور لبعض النساء المسلمات قبل 100 عام تقريبا من بلاد أفغانستان ومن بلاد بخارى ومن بلاد الشام ومصر. كل هؤلاء النسوة في هذه الصور المتفرقة ما يظهر منهن شيء أبدا، وهذا معروف ومشهور، فكشف الوجه هذا شيء طارئ. والذين يدعون أن كل المسلمين يكشفون الوجوه أو يرون القول بكشف الوجه هذا كذب وليس بصحيح، لأن الإعلام يظهر فقط بعض الشيء، بل الحجاب ولله الحمد معروف وقديم، وترك الناس أو بعض النساء للحجاب هذا شيء طارئ وليس هو الأصل. فزالت جميع الإشكالات، وعلى فرض أن فيها فتن بلاد الشام وفيها محرمات مثلا المنكرات، يبقى أن هذه الأحاديث واضحة وصريحة وصحيحة. النقطة التي بعدها، أنواع الفتن. من الفتن فتنة النساء، قال الله عز وجل: زوين للناس حب الشهوات من النساء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الله أعلم أنه يعني من ناحية وقوع الاختلاط والمحرمات بينهم، ومن ناحية تساهلهم أو تساهل نسائهم في الحجاب أو في التكشف والتعري فحصلت لهم الفتنة. ومن أسباب هلاك بني إسرائيل أيضا وصل الشعر، أن نساءهم كن يصلن شعورهن، كما أخذ خصلة من الشعر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أثناء خلافته، وقام خطيبا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ أما تعلمون أن هذه هلكت بها بنو إسرائيل، أو هلك بنو إسرائيل لما اتخذتها نساؤهم؟ ثم قال: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فوصل الشعر واتخاذ بعض الأمور للزينة من أسباب فتنة المرأة للنساء وللرجال، ومن أسباب وقوع الهلاك عليها وعلى المجتمع إذا لم ينكر عليها. أما لماذا المرأة فتنة؟ أولا فلكونها ضعيفة، يعني ترحم ويعطف عليها، و يعني مما يستغرب أن المرأة ضعيفة وتغلب الرجال. يعني مثال: إذا كان الأب مثلا يطلب منه أنه يذهب بأولاده إلى منتزه ولا استراحة ولا رحلة، قد يأتيه بعض الأولاد يطلبون منه، بل حتى الولد الكبير يأتي إليه يطلب منه ويردهم، لكن إذا جاءت البنت الصغيرة وطلبت منه فإنه يوافق، يعني ترحم لضعفها. وهكذا يعني عقلاء الرجال يرحمون المرأة ويعطفون عليها لأنها ضعيفة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني جمع عانية يعني أسيرة. ومن أسباب الفتنة بالنساء أو بالمرأة لأنها عاطفية، فعاطفتها جياشة، ويعني مظاهر الحب والحنان والعاطفة وإبداء المشاعر عندها أكبر وأكثر، فلذلك تستغل أحيانا من أدعياء السوء وأدعياء التخريب في وسائل الإعلام وفي غيرها بسبب عاطفتها. وسأذكر غدا إن شاء الله في مشاكل الطالبات، إذا كانت الطالبة عندها فيض من المشاعر والحب والتعلقات، قد تريد أن تظهر بعض حبها لكن ما عندها أحد، يعني الأم مشغولة والأب جاف والأولاد يعني ما حولها أحد، وليس عندها أخوات يبادلنها المشاعر والحب، فما تشبع غريزتها إلا بالاتصال العبث بالهاتف، تتصل أو تخرج للأسواق بدون يعني مبرر، وتقع فريسة لأي شخص يشبع غريزتها، يقول: أنت أحسن بنت سمعت صوتها، وأنا أتأثر بهذه الأصوات، وإذا سمعت هذا الصوت أجلس يومين ثلاثة ما يجيني النوم من الفرح. أي كلمات عادية جدا قد تكون كاذبة أو جافة أو عاطفية شديدة يعني العاطفة، تؤثر بالبنت لأن عندها غريزة لابد أن تشبع. فإذا لم تشبع بأن تجلس معها أمها تبادلها الحنان والحب والرحمة والعطف وتأخذ مشاكلها بالتفصيل، إذا لم تبدي مشاعرها للمعلمة ولزميلاتها ولبنات جنسها أيضا، قد تستغل وتظهر مشاعرها لأي شاب من الشباب، أحيانا يغرر بها فتكتب مجرد كتابات بالإنترنت على أنها لا تعرف ولا يعرف من هي ولا بريدها، لكن الشباب السيء والشباب الفاسد يعرف بطريقته كيف يصل إلى بريد هذه الفتاة، وقد تنساق، يعني قد تكتب كلام عادي جدا ثم يكتب لها الشباب يجعلون لها هالات من المدح والتعظيم، وأنت أحسن أسلوب، وما رأينا مثل هذا الأسلوب، وأين هذا القلم عنا من زمان، إلى آخر الكلمات، فتصدق هذه المسكينة ثم تظهر ربما تظهر بريدها لبعض من يمدحها أو يدخل عليها بعض الشباب باسم فتاة مثلا ويطلب منها الاتصال والمواصلة فهذه أتركها إن شاء الله للغد لأنها يعني تحتاج تفصيل. أذكر المشكلة والحل، أسباب المشكلة مظاهرها أسبابها والعلاج، هذه إن شاء الله في الغد. ومشاكل كثيرة يعني عاطفية وفي الحب وفي الزواج وتأخير الزواج ومشكلة الفقر إذا كانت الطالبة فقيرة كيف العمل معها. فمن أنواع من أسباب كون المرأة فتنة لأنها عاطفية، أيضا لأن عندها جاذبية للرجل، والرجل أيضا عنده جاذبية للمرأة بلا شك، لكن قد تكون قد يكون انجذاب الرجل للمرأة أشد لأنه سريع الشهوة، سريع الشهوة، والمرأة بطيئة الشهوة، ولهذا السبب جاز للرجل أن يتزوج أربعا بخلاف المرأة، فكل منهم ينجذب للآخر، لكن الرجل عنده شدة أكثر وأسرع في انجذابه للمرأة. لهذه الأسباب استغلت المرأة في وسائل الإعلام فصارت العوبة بأيدي المخربين، فأخرجوا صور المرأة بشتى الوسائل والطرق حتى شيء ليس له مجال، تخرج أحيانا صورة المرأة في دعاية للكفرات، كفرات التريلات، أيضا إقحام المرأة في كل شيء في العلب والأغراض والدعايات والمجلات، وبعضهم يعني بعض المحررين المجلات بعض المحررين الفاسدين قال نحن نصطاد الجميلات، يعني لهم طرق في البحث عن الجميلات سواء في الأفراح والزواجات والاجتماعات واللقاءات العامة والأسواق، يعرضون على الفتاة وفي المدارس يعرضون على الفتاة كيف يعني تظهر هذا الجمال، لماذا هذا الجمال مدفون ولا يظهر للناس، لماذا لا يتمتع بهذا الجمال إلا بعض البنات، ليش ما يستفيد من هذا الجمال أكبر قدر ممكن. وربما في الغد أذكر لكم قصة لفتاة لبنانية وقعت في اللهو والعبث واللعب وأصارت العوبة بأحضان الرجال وتنتقل من حضن إلى حضن، ثم ظهرت في أغلفة المجلات، ثم تابت بسبب برنامج ديني في التلفزيون أو في إحدى القنوات الفضائية، فتابت إلى الله عز وجل واستمرت، ثم ابتليت بالسرطان، ثم كتبت رسالة وجميع قصة حياتها وهي في مرض الموت وكانت في المسجد يوم الخميس صائمة. سأذكرها إن شاء الله لعلي لا أنساها، أذكرها في الغد بإذن الله عز وجل. فالمهم أنهم أقحموا المرأة، هي تقول هذه الفتاة أن من أسباب دخولها للمجلات أنها أغريت، فرؤيت مرة وهي في أحد البارات أو في أحد الملاهي الليلية وهي خادمة تخدم يعني، فقال لها أحد العرب كانت في استراليا، قال لها أحد العرب لماذا هذا الجمال ما يعرض للناس، ادخلي مع المسابقة، مسابقة جميلات استراليا ممكن قد تفوزين، ففازت على جميع البنات، ثم صارت مسابقة دولية فأيضا أخذت من المناصب المتقدمة. فالمهم أنهم أقحموا المرأة في كل شيء، في العلب والأغراض والدعايات والمجلات، وربما لا يكررون الصورة، تؤتى بالصورة مرة واحدة ولا تكرر من كثرة ما عندهم من التفنن ومن الإفساد. أيضا من أسباب الفتنة بالنساء الخلوة بها، وصار يقنن له وللأسف في حالات كثيرة في المحلات وفي السيارات والمستشفيات، وربما إذا طالب الإنسان منع الاختلاط ومنع الخلوة ربما ينكر عليه. النوع الثاني من الفتن فتنة المال، قال الله عز وجل واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. من صور الفتنة بالمال أخذه من طريق الحرام بجميع أنواعه، بالغش، بالربا، بالتدليس، بالميسر، وكذلك منع حق الله فيه، ومنها أيضا منع حق الناس أو منع الحقوق التي عليه للناس من الديون والكفارات والأمور الواجبة والنفقة للزوجة والأولاد ومن تحت يده. فيكون الإنسان وقع في الفتنة بسبب المال، نسأل الله العافية. ولا يظن أخوات الكريمات أن الفتنة كون الإنسان تقع له شدة، قد يبتلى بالسراء وقد يبتلى بالضراء. ولذلك الإمام أحمد لما سجن وعذب وأوذي، لما أفرج عنه في زمن المتوكل وفتحت له المجالات جميعا في التدريس وإلقاء العلم واستفادة الناس منه، قال إن هذه الفتنة، يعني فتنة السراء والرخاء والراحة والدعة والسكون التي حصلت له، هذه أشد علي من فتنة الضراء. فقد تكون الفتنة بانفتاح المال أو الابتعاد أو يعني الفقر. روى الإمام الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، يعني أنكم تتنافسونها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا في صحيح البخاري. اللهث الآن وراء الأسهم وإضاعة الحقوق لله عز وجل وحقوق الخلق والغفلة عن الأولاد، هذه من الفتنة المعاصرة. واضح الآن اهتمام الناس بالأسهم والمتابعة والكذب والغش والخداع، الدخول في محرمات وفي مساهمات غامضة، بل حتى مساهمات محرمة، هذه من الوقوع في فتنة المال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. من طرق الفتنة بالمال السفر لأجل جمع المال، والذهاب للتجارة في الخارج، والتغرب عن الزوجة والأولاد، والدخول في مواقع ريبة. وقد يذهب الإنسان لأماكن مشبوهة أو موبوءة وهو لا يعلم ولا يدري بها ولا يعلم عنها، وقد يسلط عليه مثلا يكون تاجر ومحافظ ويعني له يعني ميز كثيرة، قد تسلط عليه بعض الدائرات أو بعض المومسات من بعض بسبب بعض الشركات للإغراء لاصطياد بعض المغفلين، فنسأل الله العافية. قد يتسلط عليه الشيطان فيقع في المحرم. وبالمناسبة يعني أذكر لكم موقف ذكره لي أحد الدعاة من كبار المشايخ في الجاليات في القصيم، يقول أنه ذهب مرة إلى أمريكا للدعوة إلى الله عز وجل، فكان في فندق من الفنادق الكبيرة، وهذا الفندق مشهور بمجيء الرؤساء إليه والمرموقين والأشخاص الكبار، وحصلت قضية خلوة أو زنا لأحد حكام أمريكا السابقين، كانت الفضيحة له في ذلك الفندق. الشيخ ما كان يعلم، حضر في الفندق، أول ما دخل طرقت عليه، طرق الباب عليه ففتح، فإذا أمامه فتاة جميلة ولم يجعل بصره عليها، إنما يقول: دخلت الغرفة وأخذت كتاب باللغة الإنجليزية وأعطيته الفتاة وأغلقت الباب، طرقت ولم أفتح. يقول: طرقت في الغد ففتحت لها الباب، وهي في الغد أو بعد أيام يعني ما أذكر بالتحديد، لكنها طرقت بعد يعني مدة وهو موجود في الفندق، ففتح الباب فإذا هي لابسة الحجاب. وهذه ليست من الخيال، إنما هو قالها لي، وأنا أثق بدينه وعلمه ورعه، ورجل كبير بالسن وله خبرات واسعة في الدعوة إلى الله عز وجل، وله مواقف غريبة وعجيبة أشد من هذا. فيقول إن هذه المرأة أتت بعد فترة لأني أعطيتها كتاب عن المرأة المسلمة أو حرص الإسلام على المرأة باللغة الإنجليزية، فأكيد أنها قرأت هذا الكتاب وتأثرت وأتت قد غطت شعرها تريد أن تكلم الشيخ، فدعا المترجم وقال: ما أستطيع أن أكلمها ولا أدخلها عندي أصلا لأن هذا حرام، لكن إذا أرادت شيئا أن تذهب للمركز الإسلامي وتأتي مع محرمها ومع المترجم. فأتت في يوم آخر وجلسوا في الاستقبال في الفندق، وتناقشوا ودخلت في الإسلام ولله الحمد. فالقضية يعني أنها طرقت عليه الباب لإيقاعه في الفتنة وفي المحرم. نفس الشيخ هذا يقول كنت مرة قدمت من المملكة إلى سنغافورة لأيضا حضور مجمع دعوي. يقول كنت أتيت من بلد إلى بلد مرورا بسنغافورة وكان عندي ارتباط. يقول لما أتيت إلى المطار أول ما دخلت إلى نزلت في المطار سلم علي أحد المسؤولين في السفارة السعودية وقال يا شيخ أني ما أستطيع الآن أعتذر أني ما أستطيع أن أرافقك في هذه الرحلة أكون معك كل هذه الأيام لأني ما علمت بقدومك إلا قبل يعني مدة قليلة قبل قليل أنك ستأتي وأخبروني في السفارة لكن أعطيك هذه البنت فتاة أيضا شابة وجميلة أعطيك هذه الفتاة تخدمك بما تريد. يعني هذا الشخص لا يقصد الإفساد للشيخ لكن طبيعي عندهم فتاة أو شاب يكون يخدم مثلا بعض المسؤولين. يقول الشيخ الآن أنا معي شخص آخر وهذه الفتاة يظهر أنها مسلمة وهي صغيرة ولا نستطيع نردها قد تكره الإسلام والمسلمين ولا نستطيع نركبها معنا أيضا تكون فتنة بها. الأخ المرافق يقول إني أنتظر يعني ماذا سيفعل هذا الشيخ الكبير في السن سأستفيد فائدة تربوية من موقفه. يقول سبحان الله فتحت الشنطة فوقعت على كتاب باللغة الإنجليزية عن حجاب المرأة المسلمة. يقول أول ما أعطيتها الكتاب يقول صاحب الذي معي نظر إلى عينيها أول ما رأت عنوان الكتاب دمعت عينها. يقول في أن اختفت عنا هذه الفتاة وأرسلت شابا يخدمنا من قبل السفارة بمتابعتها هي لم تحضر ويظهر أنها التزمت بالحجاب وأنها تركت الاختلاط بالرجال بسبب هذا الموقف. ومواقف كثيرة يعني ما أستطيع أني أذكر لكن إن شاء الله أني أجمع مادة الآن عن مواقف مؤثرة معاصرة بسبب قول أو فعل أو رسالة. وقد خطبت الجمعة قبل أمس خطبة بعنوان رسائل متبادلة يعني رسائل أرسلها بعض الذين هداهم الله عز وجل إلى بعض الدعاة وأتيت بنماذج منها بعضهم اهتدى بسبب شريط وبعضهم بسبب كتاب وقصص كثيرة. هذه إن شاء الله توجد ستنزل في الموقع هذه الخطبة وكلها قصص غدا أو بعد غد في موقعي بالإنترنت. فالمواقف كثيرة والقصص كثيرة ما أستطيع أني أستطرد لكن هذه بعض الفتن التي ذكرتها لكم. النقطة التي بعدها تمني الموت عند الفتن. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بالقبر يقول يا ليتني مكانه رواه البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث وهو يقر هذا القول. طيب في حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. كيف الأول يتمنى الموت وهذا يقول لا يتمنى أحدكم الموت؟ التمني الموت على قسمين. إذا كان الإنسان يتمنى الموت لأنه يخاف على دينه من الفتنة فيجوز مثل قول مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا هذا جائز. وكذلك عمر رضي الله عنه قال إن اللهم إنه قد كبرت سني ورق عظمي وتفرقت رعيتي اللهم فاقبضني إليك في بلد رسولك أو اللهم يسألك الشهادة والموت الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك فقتل رضي الله عنه. فإذا كان الإنسان يتمنى الموت خشية على ذهاب دينه يجوز. أما إذا كان يتمنى الموت بسبب مصيبة أصيب بها بماله أو بجسمه أو بأولاده أو بوالديه يعني شيء دنيوي هذا لا يجوز. هذان قسمان والله أعلم. النقطة التي بعدها أين تظهر الفتن؟ من المشرق كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام نحو العراق والتاريخ في القديم والحديث أكبر شاهد على هذا. ولا يخلو بلد من فتنة إلا مكة والمدينة فقد عصمهما الله عز وجل من الدجال. قتل علي كان في العراق، وقتل الحسين كان في العراق. انتشار الفرق الضالة الجهمية والمعتزلة والخوارج كل هذا من العراق. وعبدة الشيطان الآن الذين يعبدون الشيطان، خرجت الطائفة اليزيدية من العراق وهم بعض الأكراد وبعض العرب. بعض قادة اليهود في العالم وفي فلسطين هم من العراق. بعض قادة البعث الذين أصابوا الأمة الإسلامية بالفتن في القديم والحديث وما زالوا هم من العراق. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال: هنالك الزلازل والفتن، يقصد بلاد العراق. قال: ومن هناك قرن الشيطان ورأس الكفر نحو المشرق، ويقصد النبي عليه الصلاة والسلام بلاد فارس، بلاد كسرى، أنها كانت عندهم النار أكثر من 100 سنة لم تنطفئ أبدا، لأنهم عبدة للنار ويقوم عليها أكثر من 1000 خادم كلما أرادت أن تنطفئ أوقدوها زادوها إيقادا. النقطة التي بعدها من الفتن تغير المفاهيم. بسبب العولمة والإعلام كسرت بعض الثوابت الدينية، فبدأنا نسمع من الفتن من المقالات الفكرية الضالة في هذا الزمان. سمعنا أن الأديان كلها حق وأنها توصل إلى الله، فصدق بعض المسلمين وظنوا أنهم لو تعبد لله عز وجل بأي دين أو مذهب أو ملة أو نحلة أو طائفة أنه سيصل إلى الله، وهذا كلام باطل. كذلك الدعوة للتقريب بين الأديان، ويقصدون بها تكفير المسلمين، يعني إيقاع المسلمين في الكفر. ولا ما رأينا في يوم ما أن يهوديا أو نصرانيا تقرب من المسلمين، والذي يتقرب منهم إلينا ربما يقتل أو يبعد عن منصبه أو أنه يوصف بالجنون كما يفعل بعض المفكرين أو الأطباء أو المستشرقين، يدخلون في الإسلام ثم يخفون. من الفتن أيضا عدم تكفير اليهود والنصارى. للأسف الآن من الثوابت المسلمة أن اليهود والنصارى كفار. لقد كفر الذين قالوا إن الله 3 ومع ذلك نجد من المسلمين من يخالف ومن يناقش في هؤلاء، هل هم مسلمون أو كفار؟ كذلك التهجم على الولاء والبراء. من الفتن تغير الفتوى، تتبع الشهرة، نسأل الله العافية، بسبب انفتاح الإعلام وتوسع الأقلام، وبعض الناس يحب الشهرة ويعبد الشهرة ويعبد الدينار والدرهم، وربما يغير المبادئ والمسلمات والثوابت وأشياء عظيمة كان يقولها يغيرها. ولذلك قال عبد الله بن مسعود أو غيره: إذا رأيت الرجل، وطبقوا هذا الكلام على الواقع، إذا رأيتم الرجل يحلل ما كان يحرم فاعلموا أنه وقع في الفتنة، نسأل الله العافية. لاحظوا الآن من خلال الفضائيات والإنترنت والأسئلة وبرامج الإفتاء، لاحظوا من خلال البرامج برامج الإفتاء تغير المفاهيم وانقلاب الفتاوى والتساهل في الفتاوى، وفتاوى مضحكة. وقد خطبت قبل مدة خطبة الجمعة بعنوان الفتاوى الرخيصة أو الفتاوى المضحكة، وقد نزلت في الموقع أيضا وهي موجودة في الموقع. فمن أسباب الفتن أو يقع الإنسان في الفتنة إذا كان يحلل، الآن بدأ يحلل ما كان حراما واضحا، تتبع للشهرة أو ابتغاء رضا الناس، نسأل الله العافية. النقطة الأخيرة وأعتذر عن الإطالة، لكن نختم بالواجب علينا عند حصول الفتن. ما هو العلاج عند حصول الفتن؟ العلاج الأول العمل الصالح، سبب النجاة والثبات. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، رواه مسلم. لأن العمل الصالح يشغل الإنسان عن المحرمات والمنكرات واللهو واللهث وراء الدنيا. العلاج الأول العمل الصالح. قال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. يعني العبادة في وقت الفتن كهجرة إلي. العلاج الثاني اتقاء الفتن والابتعاد عنها وعدم الدخول فيها. قال عليه الصلاة والسلام: فخير الناس يومئذ، يعني يوم الفتن، مؤمن معتزل في شعب من الشعاب يتقي الله ويدر الناس من شره. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقعود عند الفتن وأمر بتركها. وقال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. يعني وقت الفتن أحسن شيء أن الإنسان يعتزل الناس، ولذلك الصحابة أكثرهم بل كلهم اعتزلوا الفتنة، ولم يقع في الفتنة بين الصحابة فيما شجر بينهم إلا القليل. ومنها الاعتصام بالوحي والأقبال على القرآن. جاء عند الترمذي حديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن. قيل: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى العزة بغيره أذله الله. فقراءة القرآن ودراسته والعمل به سبيل النجاة، وكذا الإقبال على السنة تعلما وعملا، فيكون الإقبال عليهما سبب الاجتماع وترك الافتراق. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني من أسباب اجتماعكم أن يقبل كل شخص منكم على كتاب الله وعلى سنة رسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، رواه الترمذي. العلاج الذي بعده الرابع الدعاء، وهو من أحسن الأعمال الصالحة، وبه نجى الأنبياء، نجى الله عز وجل الأنبياء من الكرب والبلاء، وكذلك الاستغفار والتوبة. فإذا كان الإنسان يدعو الله كأنه غريق أو كأنه سيغرق، هذا يكون من أسباب استجابة الله له وحفظه من الفتن. الخامس الأمر بالمعروف والدعوة إلى الله. قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. فهم ينجون من العذاب ومن الفتن. ومنها أيضا التعوذ بالله منها. قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، رواه مسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من كذا وكذا وكذا في الصلاة، أترك السؤال للأخوات. ومنها التوكل على الله عز وجل وقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حيث ذكر الله سبحانه عن المؤمنين أنهم قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأيضا التصديق بوعد الله ورسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالإنسان إذا آمن بكل أخبار الله وبكل أخبار رسول الله فإن الله ينجيه من الفتن. ومنها الصبر والصلاة. قال الله عز وجل لموسى وهارون: اجعلوا بيوتكم قبلة، يعني في وقت الفتن من فرعون أكثروا من العبادة ومن الصلاة حتى ينجيكم الله من فرعون وقومه. وقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ماذا أنزل من الفتن، أيقظوا صواحب الحجرات لكي يصلين، رواه البخاري. هذه في ليلة من الليالي فزع النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الفتن التي وقعت وستقع على المدينة، فقال: أيقظوا صواحب الحجرات، يعني زوجاته، لكي يصلين. فالصلاة من أسباب وقيام الليل من أسباب الحفظ من الفتن. ولذلك فإن قيام الليل كان في العهد المكي واجبا على جميع المؤمنين. لأن الإنسان يتقوى ويتغذى إيمانيا وروحيا وجدانيا بالخلوة بالله عز وجل، يتقوى لمقابلة الشدائد في النهار من كفار قريش. روى الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر. ومنها الابتعاد عن الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأى عنه، فلينأى عنه يعني ليبتعد عنه. بعض الشباب والفتيات هداهم الله يشكون من الفتن، وهم الذين يتعرضون لها بالأسواق والمعاكسات والإنترنت والصور والشاشات والأسفار المحرمة، كما قيل: فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، أو كما قيل: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محموله. فإذا كانت الفتاة تحالف الشباب وتراسلهم وتخلو بهم وتركب مع السائق بلا محرم، هي التي توقع نفسها في المحرم وفي الفتن، نسأل الله العافية. العلاج الذي بعده ايه، افتح باب شوي، شغل هذا وافتح شوي. ومن العلاج حفظ اللسان. قال الله عن المنافقين انهم، قال الله عنهم: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور. فالمنافقون والمفسدون والعلمانيون في كل زمان ومكان يقلبون الأمور ويريدون أن يفتنوا المؤمنين. فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه من الكلام في الناس، ويحفظ لسانه من الكلام في العلماء، ولا يقع في الأموات، ولا يؤيد الفتن، ولا يشارك فيها. كما قال عمر بن عبد العزيز عن فتنة الصحابة: فتنة سلم الله منها سيوفنا فلتسلم ألسنتنا. ولذا كان الواجب عند أهل السنة والجماعة ومعتقد أهل السنة والجماعة الإمساك عن الخوض فيما شجر بين الصحابة باللسان. قد يقع الإنسان في فتنة، وقد يتهم أحدا وتزداد الفتن بسبب اللسان، والحرب أولها كلامه كما قيل. والنصوص في التحذيرات من عثرات اللسان كثيرة، والحذر من الغيبة والنميمة والكذب ونشر الشائعات، وما آفة الأخبار إلا رواتها. روى الإمام الترمذي وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صمت نجا. ولذا فإن الذين وقعوا في فتنة الإفك، الذين اتهموا عائشة، أمرهم عظيم عند الله، جرمهم كبير. قال الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، مع أنه مجرد كلام. يعني إذا وقعت فتنة يحفظ الإنسان لسانه، ما في داعي أن الإنسان يتكلم في الخلق والبشر والعلماء والأموات وفلان أخطأ وفلان أصاب، كل هذا أمره إلى الله عز وجل. ومن علاج الفتن لزوم جماعة المسلمين والانتفاع بالعلماء وسؤال العلماء والقرب منهم، وعدم البت في قضايا عظيمة إلا بالرجوع للعلماء. ومنها أيضا من العلاج تثبيت الناس ودعوتهم للخير وتصبيرهم على الحق، لأن الانشغال بالدعوة يجعل الإنسان لا يفكر في الفتن ولا يساق وراءها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل. يعني لو كان الوقت قليلا وتظن أنه لا ينتفع بك إلا القليل، تبذل السبب. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أبا طالب للإسلام في آخر لحظات حياته. فالإنسان إذا انشغل بالدعوة والخير والإصلاح والأمور الدعوية يكون سبب لثباته وتثبيت الناس. ومن أسباب الثبات أيضا الصدقات في وجوه الخير، لأن الله عز وجل قال عن المؤمنين الذين يتصدقون: وتثبيتا من أنفسهم، أنهم يثبتون أنفسهم بالصدقات. فالمرأة إذا أعطت الفقيرة والمسكينة واليتيمة والأرملة تأتيها دعوة أن يفتح الله عليها خيرات الدنيا والآخرة، وتكون سبب لحفظها من الفتن. العلاج الذي بعدها الإقبال على طلب العلم الشرعي، لأنه نور ونجاة، ويجعل الإنسان يميز بين الحق والباطل، وبسبب العلم يعرف المقالات الضالة والمغرضة ولا ينساق وراء الدعايات ويميز الرجال ويعرف أن فلانا كاذب أو ضال أو داعية سوء أو داعية ضلال، يعرف بسبب العلم. يعني لو كان الإنسان ما عنده علماء يسألهم، إذا كان عنده علم وكتب ويقبل على القرآن والسنة وكتب العلماء ويستمع الأشرطة ويستمع للدروس النافعة، يكون سبب لإنارة عقله وقلبه وأن يكون بصيرا في الدين لا يقع في الفتن. ولذلك فإن أي فتنة تمر على المسلمين، العلماء ولله الحمد العلماء الربانيين الذين يشهد لهم جميع الناس بالخير والفضل، لا يقعون في هذه الفتنة لأن الله عصمهم بالعلم. ومنها الثبات على الثوابت والفرائض والأمور القطعية وعدم التزعزع عنها بأي حالة من الأحوال. فلا يمكن في يوم من الأيام أن يكون اليهودي والنصراني مثلا نعتقد أنه مسلم لأن الناس يعني توسعوا والإعلام والفتن ومراعاة الرأي الآخر، ما يمكن أن يكون هذا. بل عقيدتنا أن اليهود والنصارى كفار، وهم يعتقدون أيضا أننا كفار، فليش نتنازل نحن عن عقيدتنا وعقيدة أمرنا الله بها ونعمل بشيء أو نتنازل عن ديننا لأجلهم؟ فالأمور الثابتة والفرائض والقطعيات والتوحيد وأمور العقيدة لا نتنازل عنها بأي حالة من الأحوال. العلاج الأخير وهو أعظمها، ولم أجعله الأخير لأنه غير مهم، لكن حتى لا ينسى، التوحيد، إخلاص التوحيد لله عز وجل وهو أعظمها. فكلما كان الإنسان أعظم إيمانا وتوحيدا كان أصبر عند الفتن وأقرب إلى الله. ولذا فإن المشركين مع أنهم مشركون إذا أخلصوا التوحيد لله عز وجل وهم في الشدة والكرب وعند حصول الغرق ينجيهم الله عز وجل بسبب التوحيد الخالص. فمن باب أولى المسلم إذا كان اعتقاده بالله عظيم ومؤمن بالله وبأسمائه وصفاته ويصرف جميع العبادات لله ويحذر من جميع أنواع الشرك ومن البدع، يعني خالص التوحيد يجعله لله عز وجل، فإن الله ينجيه من الفتن. هذه بعض المجملات على وجه السرعة فيما يتعلق بالفتن وطريقتها وأسباب ظهورها وأنواعها وطرق العلاج. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما تبقى من الوقت أتركه للإجابة على الأسئلة، ولو زدنا مثلا ربع ساعة أو ثلث إلى نص ساعة ما في إشكال، لأننا تأخرنا في البداية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للأسئلة طبعاً الآن وقت راحة المعلمة عندنا فضول ويفترى من الأسئلة الأخرى، لكن بالنسبة للأسئلة ممكن ترحل لغدا نجمعها لك إن شاء الله ممكن لك أسرى الصباح يصل الإجابة على الأسئلة، والكثير يطلب الموقع موقعين.